إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد فرغنا ولله الحمد والمنة في الدورة الماضية من منظومة الشيخ ابن سعدي في القواعد الفقهية، ودرسنا قبلها القواعد الفقهية الخمس الكبرى المتفق عليها، وأمليت في مجالس متعددات في مسجد الإمام الألباني نحو 90 مجلسا مشتقاة من قواعد ابن رجب، ولكون المحاضرات في هذه الدورة المباركة قليلة رأيت أن أخص الضوابط بكلمة، والضوابط كثيرة تحتاج إلى وقت طويل، ولكن على القاعدة المتبعة عند العلماء ما لا يدرك كله لا يترك جله، فسأتكلم عن بعض الضوابط الفقهية التي أرى لها ثمارا عملية في أبواب شتى. سأتعرض إلى بعض الضوابط في الصلاة وفي الطهارات وفي الزواج وفي المشروبات، وبعض المسائل تحتاج إلى فحص مخبري كما يسمى اليوم، الشعير الذي ليس فيه كحول وجوز الطيب ومشابه، وقد قام بعض الإخوة بهذه الفحوصات، وسنحضر عينات لنرى نماذج مع قرارات المختبرات مع ربطها بالضوابط المعلومات المعمول بها عند الثقات المنصوص عليها في كتب العلماء. الضوابط الفقهية، الضوابط جمع ضابط، والضابط اسم فاعل، وضبط الشيء لزومه وحبسه، ويقال رجل ضابط إذا كان حازما، ويقال للملك ضبط البلاد إذا قام بأمرها قياما حازما محافظا عليها. الفقهاء يستخدمون كلمة ضابط على معان متعددة، فتستخدم كلمة ضابط بمعنى التعريف والأنواع والتنويع، وتستخدم أحيانا بمعنى المعيار الذي يكون علامة على تحقق شيء في أمر من الأمور، ويستخدم أحيانا بمعنى الأسباب والشروط المجتمعة في شيء من الأشياء، فيقال مثلا ضوابط رمي فلان بالبدعة، ضوابط الرد على المخالف، ضوابط لبس الرجل الشرعية، ضوابط الهجر المشروع، وليس هذا همنا، وليس هذا همنا، همنا الضوابط التي هي رديف القواعد. وإن كنتم تذكرون فإننا عرفنا القواعد الفقهية بأنها أمر أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، وتكلمنا على ضوابط وقيود ومفترزات التعريف، حكم أغلبي يتعرف منه مباشرة حكم الجزئيات الفقهية والناظر في كتب القواعد وأوعبها وأجودها وأكثرها تحقيقا كتاب ابن رجب تحرير القواعد، يجد أن ابن رجب يستخدم الضابط استخدامه للقاعدة، ويستخدم القاعدة استخدام الضابط، وهذا أمر ليس خاصا به، وإنما هو أمر مذكور في كثير من الكتب. ولكن درج الاصطلاح على الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن القاعدة الفقهية تشمل أبوابا متعددة، وأن الضابط الفقهي لا يكون إلا في باب واحد من أبواب الفقه. فالقاعدة الفقهية عرفناها بأنها حكم أغلبي يتعرف منه مباشرة حكم الجزئيات الفقهية، قلنا أغلبي ولم نقل كلي، لأن تقعيدات العلماء وقرائحهم لا يمكن البتة أن تنزل منزلة النصوص. فالنص الشرعي له خمس سمات، فهو ثابت شامل حاكم فيه عصمة عملي، هذه سمات النصوص. أما القواعد الفقهية والضوابط الفقهية فهي أغلبية، قد يشذ عنها بعض الفروع، وقد ألف ابن نجيم كتابا خاصا في الفروع المستثنات من القواعد. وكما تعلمون وكما نوهنا سابقا أن القاعدة أيضا لها مقيدات، وستأتينا بعض الشذرات وبعض الفوائد في أثناء دراستنا لبعض الضوابط إن شاء الله تعالى. قلنا إن القاعدة، وبإمكاننا الآن أن نعرف الضابط بقولنا حكم أغلبي يتعرف منه، فالتعرف يقوم على نظر، إعمال نظر وعلى فهم واجتهاد. حكم أغلبي يتعرف منه مباشرة. الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية يؤخذ الحكم مباشرة بخلاف الضابط الأصولي. فمثلا يقال الأصل في النهي التحريم، هذا ضابط أصولي وليس بضابط فقهي. يقال الزنا حرام، هل يمكن أن نأخذ حرمة الزنا من الضابط الأصولي الأصل في الأشياء التحريم مباشرة؟ لا، لابد أن نذكر قول الله تعالى مثلا ولا تقربوا الزنا، فنقول ولا تقربوا الزنا، نعمل الضابط الأصولي الأصل في الأشياء التحريم، فنأخذ حكم التحريم بواسط الآية عاملين بالضابط الأصولي. فالحكم القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يؤخذ الحكم بإعمال نظر قلنا يتعرف منه لكن مباشرة وليس بواسطة كالقاعدة الأصولية وكالضابط الأصولي. ثم قلنا حكم الجزئيات الفقهية في باب واحد، فالضابط يخص بابا، ضابط في الصلاة، فكل الفروع لا صلة لسائر أبواب الفقه بهذا الضابط بخلاف القاعدة. فمثلا من أواخر القواعد التي درستناها في الدورة السابقة، الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة. لماذا قاعدة؟ هذه قاعدة تقيد قاعدة المشقة تجلب التيسير. فالميسور لا يسقط بالمعسور، تشمل هذه أبوابا عديدة. فالمعضوب الذي لا يثبت على الراحلة معسور الحج في حقه بنفسه، لكن إن كان ذا مال فالميسور في حقه أن ينيب عنه، فالميسور لا يسقط بالمعسور، فيبقى الحج واجبا عنه بالنيابة وفق ضوابط معروفة وفيها خلاف في الضوابط، ولسنا بصدد بحث عين المسألة. الهرم أو الزمن المريض المزمن، الصيام في حقه عشر وفي حرج، ولكن هذا العسر لا يسقط أن يؤدي الزكاة الميسورة أو بدل الصيام وهو الفدية لطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيطعم مسكينا عن كل يوم يفطره، فالفدية في حقه ميسورة والصيام معسور، والميسور لا يسقط بالمعسور. الصلاة هذه مسألة مهمة، من يستطيع أن يفعل شيئا من أركان الصلاة فلا يجوز له أن يتركه، فمن لم يستطع الصلاة قائما فيصلي جالسا، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي في روايته وهي صحيحة فإن لم تستطع فمستلقيا، إن لم تستطع على جنب فمستلقيا، فالذي يقدر على السجود لا يجوز له أن يترك الصلاة ويصلي على الكرسي، والواجب في حقه أن يصلي متربعا، فقد جحش شق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سقط عن فرسه وصلى صلى الله عليه وسلم جالسا متربعا. اليوم كثير من الذين يصلون على الكراسي يقدرون على السجود ويأنفون أن يجلسون على الأرض ولا يسجدون ويسجدون بالإيماء، وهؤلاء صلاتهم باطلة لا تصح عند أحد من الفقهاء، والواجب عليهم الجلوس متربعين وعند تمكنهم من السجود يسجدون، فالميسور لا يسقط بالمعسور، فإن كان الركوع معسورا فالسجود في حقهم ميسور، فالواجب عليهم السجود والاعتدال بين السجدتين ثم السجدة الثانية، فالذي يجلس على الكرسي يترك ثلاثة أركان، ومن ترك ركنا واحدا من الصلاة تبطل صلاته. فهذا الميسور لا يسقط بالمعسور ضابط أم قاعدة؟ قاعدة. لماذا قاعدة؟ ذكرنا مثلا على إيش؟ على الحج، وآخر على الزكاة، وثالث على الصلاة، ولو استرسلنا يطول بنا الكلام، ولكني ذكرت هذه الضوابط وأهمها عندي الثالث حتى ينتبه الذين يصلون على الكراسي. بينما الضوابط لا تكون إلا في باب واحد. الضوابط في الحقيقة المنصوص عليها كثير، وبعضها وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفوائدها عديدة، وهي من أسباب تحصيل الملكات الفقهية، وهي تعين الطالب وتسهل عليه، بل قال قطب الدين السنباطي المتوفى سنة 722 وهو فقيه شافعي، قال: الفقه معرفة النظائر. فالطالب إن ضبط القواعد وتطبيقاتها والضوابط وفروعها فإنه يتمهر في الفقه ويستحضر المسائل ومداركها ومآخذها وأسرارها، ويقتدر على إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه ومعرفة الأحكام غير المسطورة في الكتب، يعرف المستجدات والنوازل والحوادث والوقائع التي قد لا تنقضي على ممر الزمان. نعم، النصوص محصورة والوقائع والحوادث غير محصورة، ولكن لا يوجد لكل نص حكم حادثة واحدة، فقد أصل علماؤنا تأصيلات بديعات ويسر الله لهم أن يحكموا الأمور وأن يقعدوا القواعد، وما من مستجد إلى قيام الساعة إلا ويشمله نص إما بعمومه أو بمفهومه أو بمنطوقه، فإن لم يكن النص فمن معانيه التي استنبط أهل العلم منها القواعد والضوابط، وإلا فمن مقاصد الشريعة الكلية. وهنالك طرفان كلاهما ذميم ومدرستان عقيمتان عفى الزمن عن واحدة منهما، وسيلحق المتبقي من الزمن الأخرى بالأولى. فمن الناس من أراد منا أن يجمد على قريحة وأقوال عالم من العلماء وألا نحيد عنه قيد شعره وأن نعامل كلامه معاملة النص، ومن الناس من أراد منا التفلت تحت التجديد، زعموا من قواعد الإثبات والاستدلال وأن نهجر القواعد المعمولة بها. وهاتان مدرستان عقيمتان، والواجب علينا أن نتلمس الحكمة وأن نعمل الشبيه بالشبيه، وأن يكون الواحد منا شبعان ريان من نصوص الوحي والأحكام المستنبطة من الكتاب وصحيح السنة ومن التطبيقات العملية المأخوذة من الآثار الصحابية والتابعية، ثم بعد ذلك يستطيع أن يكون عقلية قائمة على قواعد وضوابط مضطردة، فحينئذ يهنأ الناس بشرع الله ويهنأ الناس بالأحكام، وتبقى القافلة سائرة آخرها موصول بأولها. فالشرع لا أقول صالح للزمان، وهذا ظلم للشريعة، وإنما الشرع مصلح للزمان والمكان. فالضوابط موجودة، وما أحرانا أن نتلمس فقه السلف، وقبل أن نتلمس أقوالهم في فتاويهم في مسائل جزئية أن نتلمس قواعدهم وضوابطهم، وأن تبقى الصلة وثيقة بين المبنى والمعنى الوارد في نصوص الوحي الكتاب والسنة. وكما هو معلوم عند كل حاذق وعند كل متتبع لتقريرات المحررين المحققين من العلماء يعلم علم اليقين أن الشريعة معقولة المعنى، ولا أدل على ذلك من الأمثال القرآنية ومن التعبيرات والتأويلات النبوية للمنامات، فهذه كلها تدلل على أن الشريعة معقولة المعنى. نظرت في مصنفات التي تعتني بأخبار الصحابة، وبودي لو طالب علم ولا سيما أصحاب الدراسات الأكاديمية يكتبون الضوابط في عند الصحابة، ضوابط عند التابعين، وهي كثيرة جدا. فمثلا عن علي قال: ليس على صاحب العارية ضمان، وقال: من أجر أجيرا فهو ضامن، وقال: من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن. وكان ابن عباس يقول: لا إيلاء إلا بحلف، وكان يقول لا قطع في إقرار بإكراه. وأما التابعون فاتسعت الأمور أمامه وكثرت الضوابط على ألسنته. فها هو شريح مثلا يقول من ضمن مالا فله ربحه، وهذا معنى القاعدة أو الضابط الغرم بالغنم. وكان الشعبي يقول المعتدي في الصدقة كمانعها، وكان يقول كل يمين حالت بين الرجل وامرأته فهي إيلاء. وعلماؤنا السابقون انتبهوا للضوابط انتباها ظاهرا جدا، والضوابط مذكورة على وجه بارز في كتاب الأم للشافعي، وفي كتاب الخراج لأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وفي كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني. وممن اعتنى بالضوابط عناية متميزة جدا تحتاج إلى جمع وقراءة ودراسة وتحليل البلقين، فقد أقام كتابه التدريب الذي لم يطبع للآن على الضوابط الفقهية. وممن اعتنى بها كثيرا أيضا القاضي عبد الوهاب بن مصر البغدادي المتوفى سنة 422 في كتابه الإشراف. لا يجوز لطالب علم أن يقول إن طرق الاستنباط عند السلف من الصحابة والتابعين كانت عشوائية ولم تكن منهجية، وأنهم ما كانوا يعرفون أصول الفقه ولا القواعد الفقهية ولا الضوابط. هم لم يبرزوا ذلك، فلا يجوز لأحد أن يقول إن فلانا من الناس ليس عنده معطف يرد به البرد إلا إذا نزل المطر ولم يبرزه، فما لم ينزل المطر ولم يظهر البرد فلا يجوز أن ننفي وجود الملابس الثقيلة لدرء البرد عن فلان من الناس. وهذا حال الصحابة والتابعين، والذي يتأمل تأملا جيدا يجد أن الضوابط والقواعد على ألسنة التابعين أكثر منها على ألسنة الصحابة، وعلى ألسنة تابعيهم أكثر منها على ألسنة التابعين، وهكذا. فلما كانت تنزل الحاجة وتنزل الأزمات وتظهر الورطات وتظهر النوازل فكانوا يعتصمون بكليات أخذوها باستقراء من خلال النصوص، إن لم نكن من مبانيها فمن معانيها المشتركة بين جملة من نصوص الشرع. أما بعد، الضابط الأول، هذه إلمامة عن الضوابط ومعرفة عاجلة بتأريخها ومعناها والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية. الضابط الأول أبدأ به ضابط من الوحي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومذكور في كثير من الكتب التي اعتنت بالضوابط. والحديث له روايات، وبناء على رواياته وقع خلاف بين الفقهاء في الضابط، وترتب على هذا الخلاف خلاف في عشرات المسائل في فقه الصلاة. فالحديث مداره على الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أحدهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو قال وما فاتكم فقدوا، قال وما فاتكم فأتموا، أو قال وما فاتكم فقدوا. الناظر نظرة حديثية لهذا الحديث يجد أن جل أصحاب الزهري وهم جماعات غفيرة من أمثال يزيد بن يونس الأيلي والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم ابن سعد ومعمر وشعيب ابن أبي حمزة، كلهم قالوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إلا سفيان بن عيينة فقد انفرد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فقال وما فاتكم فقضوا. الضابط ما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أم آخرها؟ هذا هو الضابط المأخوذ من هذا الحديث. جل أصحاب الإمام الزهري قالوا وما فاتكم فأتموا، إلا ابن عيينة قالوا وما فاتكم فقضوا، جل أصحاب أبي هريرة قالوا فأتموا، فلم يقل فقضوا إلا ابن عيينة، جل أصحاب أبي هريرة وجل أصحاب الزهري قالوا فأتموا. لو نظرنا للمسألة لوجدنا أن الخلفاء أن العلماء قد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. الأول قول الجماهير سلفا وخلفا، قالوا ما يدركه المصلي هو أول صلاته. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة والكوفيين، قالوا ما يدركه المصلي هو آخر صلاته. القول الثالث وهو قول مالك رحمه الله، قال ما يدركه المصلي في الأفعال فهو آخر الأقوال، ما يدركه المصلي من الأقوال هو آخرها، وما يدركه من الأفعال فهو أولها. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أشياء كثيرة، نأخذ بعض الأمثلة. من المعلوم أن مقدار القراءة في الأوليين أطول من الأخريين، فالركعة الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة، وأن في الأولى والثانية جهر أو جهرا، وفي الثالثة والرابعة سر. وعلى قول من قال بالتنكيس أنه ينبغي أن تقرأ الصور بترتيب القرآن، فما ينبغي أن تقع قراءات الصور منكسة، مع أنه قد ثبت في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل بالبقرة ثم استفتح بالنساء ثم رجع إلى آل عمران، لكن علماء الشافعية يقولون ينبغي أن تقرأ بترتيب المصحف، فإن خالفت في الترتيب فيكون قد نكست التنكيس المكروه. من المعلوم أن الإنسان يستعيذ في الركعة الأولى اتفاقا، وهنالك خلاف هذه الاستعاذة تكون في باقي الركعات أم لا، في أول كل قراءة أم لا، فالشافعية يرون الاستعاذة تكون في أول كل قراءة وهذا هو الراجح، والجماهير قالوا بخلاف ذلك، قالوا التسبيحات والتسميعات والتسميع وأذكار السجود والدعاء يلحق بالقرآن، فإن قمت للركعة الثانية فلا داعي لأن تستعيذ، وهذا مرجوح ليس براجح، لأن النبي فرق بين أذكار القيام وأذكار الركوع والتسميع والتحميد والتسبيحات والدعاء، فثبت عنه في صحيح مسلم أنه نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فإذا بما أن النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فقراءة القرآن لها حكم وأذكار الركوع والسجود لها حكم، فإذا قمت لتبدأ بالقرآن فلا يجوز إلحاق الأذكار التي قيلت من التسميع والتحميد والدعاء في السجود بالقرآن، فالصحيح أن تبدأ بالاستعادة من جديد. ننظر الآن بناء على هذا الضابط، رجل أدرك ركعتين من صلاة جهرية كالعشاء ثم قام ليتم الركعتين. ما أدركتم إيش؟ فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هل الركعة الثالثة والرابعة التي أدركها المسبوق مع الإمام بالنسبة إليه، هل هي ثالثة ورابعة أم أولى وثانية؟ أبو حنيفة يقول هي ثالثة ورابعة بناء على رواية فقضوا، فلما يسلم الإمام يقوم ويأتي المسبوق بأي الركعات؟ بالأولى والثانية. بما يبدأ؟ دعاء الاستفتاح وبالتعوذ، وتكون المتبقيتان أطول من الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام عند أبي حنيفة، بناء على أنه صلى الثالثة والرابعة. الافتراش أين يكون؟ مع الإمام في الرابعة، ويبدأ بدعاء الاستفتاح، وتكون الركعتان جهرا ما لم يشوش على من بجانبه، ولا تكونان سرا بناء على إيش؟ بناء على رواية فقضوا على استنباطه. وإلا ابن عيينة روى الحديث بالمعنى، ومراده فقضوا أي أتموا، فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيت الصلاة أي تمت. ففقط ابن عيينة روى الحديث بالمعنى، ولكنهم يستدلون بما أخرجه البيهقي عن علي قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك من القرآن. هذا دليل المالكية، تقضي بالقول والذي تدركه أول صلاتك بالفعل. ثم من أدرك ركعة من المغرب أدرك الثانية أو الثالثة. لو أدرك الثالثة من المغرب هي بالنسبة إليه أولى عند الجمهور، وبالنسبة للحنفية تكون ثالثة. فمتى يجلس للتشهد؟ إن كانت الأولى يأتي بركعة ويجلس، وإن كانت الثالثة يقوم فيجهر بالركعتين ويبدأ بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ ويصلي ركعة ولا يجلس، ثم يصلي ثانية لأنه سيقضي الأولى والثانية. القنوت في الوتر، لو أدرك المسبوق القنوت، فإن كانت الثالثة ثالثة بالنسبة إليه لا يقنت، وإن كانت أولى بالنسبة إليه قنت. المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ من أدرك تكبيرتين من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ بعض السلف، بعض العلماء قديما قالوا صلاة الجنازة دعاء، ويؤثر هذا عن الثوري، وقال به الحسن وربيعة والأوزاعي، ورواه جابر الجعفي وهو ضعيف عن مجاهد وعطاء، وبه قال ابن علية، قالوا صلاة الجنازة دعاء. فإذا صليت وفاتتك التكبيرات السابقة تدعو وتسلم مع الإمام. وهذا الكلام ليس بصحيح، وقول الجماهير سلفا وخلفا، ولا أريد التفصيل في عزو الأقوال لضيق الوقت والمقام، قول الجماهير أنه في صلاة الجنازة ما أدركته تصليه وما فاتك تتمه، وقد حيرني تبويب الإمام البخاري. الإمام البخاري في صحيحه قال باب صلاة، باب سنة صلاة الجنازة، باب سنة صلاة الجنازة. هل صلاة الجنازة سنة؟ هل يريد البخاري أن صلاة الجنازة سنة؟ لا، هو يريد أن يقول أن صلاة الجنازة لها سنة وطريقة كسائر صلوات، وهي ليست بدعاء، بقرينة وضميمة أنه أورد بعدها قال قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فهو يريد أن يرد على قول من قال إن صلاة الجنازة دعاء وقال إنها هي صلاة. ويقرر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في 21-274 والمجلد 26-123 أن كل صلاة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم تشملها شروط الصلاة من وجوب الطهارة واستقبال القبلة، وهي تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا قول جماهير أهل العلم، لكن يا ترى بما يدرك المأموم التكبيرة، التكبيرة من أدرك، هل يلزم المأموم أن يسمع التكبير لو وقف في الصف ويكون الإمام قد سبقه في التكبير؟ هل ينتظر حتى يكبر فيكبر بعد تكبيره، أم يدخل في الصلاة مباشرة وتكون هذه تكبيرة له؟ الثاني هو الراجح، وبه قال الجماهير، وهو اختيار البخاري، وعلق عن الحسن ما يؤيده. يعني لو جئت ووقفت والإمام يدعو، فالحنفية يقولون لا يجوز لك أن تدخل في الصلاة حتى تنتظر فتسمع تكبيرة الإمام فتكبر بتكبيره. يعني إذا جئت في وهو يدعو تنتظر حتى تسمع تكبيره للرابعة، إذا جئت في الرابعة فلا صلاة لك عند الحنفية. إذا جئت وهو يدعو دعاء الرابعة لا صلاة لك، ما تدرك شيئا، فأكنك ما أدركت الصلاة. الصواب أن الذي تدركه مع الإمام أنك لا تحتاج إلى تكبيرة الإمام، وما تدركه تدخل بالتكبير وهو أول تكبيرة بالنسبة إليك عند جماهير الفقهاء بناء على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالذي يدركه المسبوق من صلاته هي أول صلاته. هذه بعض الفروع، ويشملها رفع اليدين عند القيام بالتكبيرة الثالثة، فرأينا مسائل متعددة يشملها ضابط لا قاعدة، ضابط فقهي بناء على إيش؟ على أن الذي يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أم آخره. نبتعد على لننوع ونتجول في جنات معروشات وغير معروشات، ننتقل إلى ضابط آخر في الطلاق. يقول المحققون من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الضابط يقول به جماهير أهل العلم، يقولون الأصل في الطلاق الحظر، أي المنع. الأصل في الطلاق الحظر أي المنع. الطلاق حل عقدة النكاح بشروط شرعية معروفة. الأصل في الطلاق في الشرع أنه ممنوع. ما هو دليل هذه القاعدة؟ الأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن شرط، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. سبيلا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم، وتعلمنا هذا من قواعد ابن سعدي. النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق الشرط من ألفاظ العموم. إيش معنى الآية؟ إن كانت المرأة مطيعة لزوجها فيحرم على زوجها أن يبغي عليها بأي نوع من أنواع الإيذاء، من ضرب أو شتم أو إيذاء بقول أو طلاق. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المرأة ضعيفة، إن الله كان عليا كبيرا، لا يمنعك أيها الزوج من فعل ذلك إلا أن تستشعر بمراقبة ربك لك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فمع الطاعة لا يجوز للرجل أن يبغي عليها بأي سبيل من سبل الإيذاء، بما في ذلك الطلاق. ويؤكد ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. فيحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس. فدل الحديث بمنطوقه على حرمة طلب المرأة الطلاق من غير سبب، فكان الطلاق محظورا ممنوعا. وثبت في صحيح مسلم في حديث طويل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وطلاقها كسرها. وكذلك ثبت في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم: إن إبليس واضع عرشه على الماء يبعث سراياه كل يوم ويسألهم، فمن يقول له من أعوانه من الشياطين: إني فرقت بين المرأة وزوجها، فيقول له إبليس راضيا عن صنيعه: أنت أنت. زاد الزهري في رواية عند مسلم قال: يقوم ويعانقه ويلبسه التاج. وهذا يدل عليه المعقول، فالزواج نعمة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير متاع الدنيا دنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. والطلاق من غير سبب كفران بهذه النعمة، وكفران النعمة أمر محظور. والنكاح مصلحة، والطلاق من غير ما سبب مفسدة، والمفسدة مرفوعة في شرع الله سبحانه وتعالى. إيش فروع ضابط الأصل في الطلاق الحظر؟ لاحظوا كل الفروع الآن ستتكلم فيها عن إيش؟ عن الطلاق. لو تكلمنا في غير مسائل الطلاق لأصبح هذا الضابط قاعدة، لأصبح هذا الضابط قاعدة. هذا هو الفرق بين الضابط وبين القاعدة. المسألة الأولى: يحرم الطلاق إذا كان حال الزوجين مستقيما ولا توجد دواعي، لأن الأصل في الطلاق الحظر ولا يجوز إلا لحاجة. وأفاد هذا شيخ الإسلام في مواطن عديدة من مجموع الفتاوى منها 32 صفحة 90 و33 صفحة 21 والمجلد 35 صفحة 298. فإذا كانت الأحوال طيبة بين الزوجين فيحرم على الرجل أن يتقصد إيذاء الزوجة وأن يطلق زوجته من غير ما بأس ومن غير ما سبب داعي. الأمر الثاني، وهذا يحتاج إلى بسط ولكن لعل الوقت لا يسمح بالبسط المطلوب، لا يجوز للرجل أن يطيع أو لا يجب على الرجل أن يطيع أباه وأمه إن أمراه بطلاق زوجته، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة كبيرة من الفقهاء، وبعضهم يقول بخلاف ذلك، يقول ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند الترمذي وأبي داود وابن حبان كان يحب زوجته حبا شديدا، وكان أبوه عمر يبغضها فأمره بطلاقها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر يا عبد الله طلق زوجتك. ويقول الفقهاء من كان أبوه عادلا كعمر فيجب عليه أن يطيعه في طلاق زوجته، ثم يقول غير واحد منهم ومن مثل عمر، ومن مثل عمر. وهذه القصة هي ضمن قصة لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجعها فقال له طلقها فتردد فأمره صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، لأنه قد ثبت عند الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي الدرداء وعند الحاكم عن ابن عباس أن رجلا جاء يستفتي هل يجب عليه أن يطلق زوجته وقد أمرت أمه بذلك، فقال أبو الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل على حدة في نازلتين مختلفتين قال إني لا آمرك أن تطلق زوجتك ولا أن تعق أمك. وروى ابن المبارك في البر والصلة عن الحسن وقيل له رجل امرأته رجل أمه تأمره أن يطلق امرأته، فقال الحسن ليس الطلاق من برها في شيء، ليس صلت طلاق الزوجة ببر الأم، فليست طلاق وامساك الزوجة أو طلاق الزوجة ليس له صلة بالبر لا من قريب ولا من بعيد. وقال رجل للإمام أحمد لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها، فقال له أحمد أتتخوف إن بعتها وتشتاق نفسك إليها؟ قال نعم. فقال له الإمام أحمد لا تبعها. فقالت تقول لي أمي لا أرضى عنك إلا أن تبيعها، فقال له أحمد إن خفت على نفسك فليس لها ذلك، إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. فليس طلاق الزوجة له صلة بالبر، لكن من أراد أن يمتثل من باب أن البر لا حد لأعلاه وهو ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون، فأراد أن يطيع أباه أو أمه على وجه التمام والكمال وعلم الله من قلبه عدم ميل لظلم زوجته، فإن لم تكن قصة الأمر بالطلاق البدعي مع عبد الله بن عمر قصة واحدة وتكون الحادثتان قصتين متغيرتين، فيقال بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وقد ورد في عدة أحاديث عن عبادة بن الصامت ومعاذ أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمراك أي أبويك أن تخرج من مالك فافعل. وليس هذا على وجه الوجوب، إذ هذه أمور خاصة وحقوق خاصة. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الوالد كان عادلا فالولد يطيعه من باب الندب وليس من باب الوجوب. ففي تحفة المحتاج مثلا لما ذكر الطلاق المندوب قال: أن يأمر أحد والديه من غير تعنت كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات، ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فيما يظهر. فعلى أي حال الطلاق من الحقوق الخاصة بالولد دون غيره كسائر أحواله الخاصة، ولا يجب على الولد أن يطيع والديه وجوبا في طلاق زوجته، بناء على قاعدة إيش؟ على ضابط الأصل في الطلاق الحظر. طيب، لو أن رجلا حلف أن يطلق زوجته، أو لو أنه نذر أن يطلق زوجته، ماذا عليه؟ أيهما أضيق في الضابط، أن ينذر أن يفعل النذر أم الطلاق أم اليمين؟ اليمين واسع. ما الفرق بين اليمين؟ ما الفرق بين اليمين والنذر؟ والفروق الفقهية مهمة تعين على الملكة، الفروق الفقهية تعين على الملكة، وكتاب الفروق والقرافي من الكتب المهمة. وأظن أن الشاطبي لما امتلأ منه خطر في باله أن يؤلف عكسه فألف الموافقات. فكرة الموافقات عند الشاطبي من خلال معرفتي بالفروق والموافقات جاءت من خلال قراءتي بالفروق. والفروق بين الدقائق من الأشياء المعينة على الملكة الفقهية، ونحن اليوم أيها الإخوة الأحبة نحتاج إلى ملكة فقهية، كما قال ابن رشد في بداية المجتهد في كتاب الرهن قال: كن كصانع الخفاف لا كبائعها. يأتيك رجل صاحب مقياس غريب، ما عندك خف على مقياس رجله، فما ينبغي أن يكون الواحد منا في هذه الأزمنة بائع خفاف، وإنما ينبغي أن يكون صانع خفاف. فإذا تكونت الملكة الفقهية واتسعت المعرفة فالنوازل والشوارد والغرائب والحوادث يستطيع الإنسان من خلالها أن يستنبط لها أحكام. تبقى معنا فرق هذا الضابط إن شاء الله، وبه نختم بعدما سمع الأذان إن شاء الله. ما أعرف اشتريت الوحدة منه. الله أكبر الله أكبر. سأحتفظ بالأسئلة للدروس الأخيرة إن شاء الله. كانوا يتكلمون في عهد عمر والأذان يؤذن ويرددون معه كما عند ابن أبي شيبة. الله أكبر. سأحتفظ بالأسئلة إن شاء الله إلى الدرس الأخير ويجيب عليها الجميع. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. طبعا سأجيب على ما يخص المادة منها، أشهد يخص مادة الدرس، أما بعيدة هذه أخطار وانتقل. رسول الله هيا على الصلاة. الناصية مين حكى لي عنك؟ أخوكم حسين. حي على الصلاة بعد الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بناء على قاعدة الأصل أو على ضابط الأصل في الطلاق الحظر، فمن نذر أو حلف أن يطلق زوجته فالواجب عليه كفارة اليمين ولا يطلق، لأن الطلاق من غير سبب معصية ولا وفاء في نذر المعصية. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم النذر يمين، ولكن النذر في المسألة أوضح من اليمين، لأن اليمين من حلف على شيء فرأى غيره خيرا له منه فيتحول عنه إلى كفارة اليمين، وأما النذر فلا يجوز التحول ابتداء، من نذر شيئا فالواجب عليه أن يفي به إلا عند عدم القدرة أو أن يكون النذر معصية. فاليمين لك أن تتحول متى رأيت أن ذلك خير لك، وأما النذر فلا يجوز لك أن تتحول، والواجب عليك الوفاء بالنذر، إلا من نذر نذر معصية أو نذر شيئا لا يطيقه. ولذا مدح الله تعالى أقواما بوفائهم النذر فقال ويوفون بالنذر. فهذا هو الفرق بين النذر وبين اليمين، النذر تفعله إلا عند عدم قدرتك أو أن يكون النذر حراما، أما اليمين فابتداء يجوز لك أن تتحول عن إن رأيت غيره هو الذي يناسبك دون الذي قد حلفت عليه. هذا والله تعالى أعلم، ونذكر بعض الضوابط في درسنا القادم وهو درس غد في مثل درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.